انا هبني عمارة، انا هلبس، انا هفضل عن نفسي، مش هاك من باب اولى، لان المسكوت عنه اقبح من المذكور. والله سبحانه وتعالى ما ذكر الاكل ذكره اغلبي، لان اكثر من ياخذ مال يتيم يروح ياكل. معنى يا اخوان، ابن حزم رحمه الله لما جاء عند قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهم اف ولا تنارهم، طيب الان قال لولا ان الله سبحانه وتعالى لم ياتي بشيء بنهي غير الاف كان ممكن لو ضربهم ما فيش حاجه، مش مشكله. ازاي؟ ما اذا نهى عن الاف من باب اولى الضرب، من باب اولى السب، من باب اولى الايذاء، من باب الاف. يقول لو ما فيش الا اف اذا احنا ما كناش نستفيد تحريم الضرب والايذاء والشتم. اللهم الايه، اذا مشكله طويله عليك. لا يمكن الصنعاني والشوكاني واللي نسبوهم بعض المعاصرين الى انهم يذهبون ماذا بقى الظاهر، لا يمكن يوافقوا على المسألة ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. معنى يا اخوان، فقضيه ان الصنعاني والشوكاني يقولان بماذا الظاهريه، ان قال بماذا الظاهريه في بعض الابواب والمسائل واستحسن هذا بالدليل وكان اجتهادهما على سبيل الخطا يراجع لا يتابع، وكل يؤخذ من قوله يرد الا النبي عليه الصلاه والسلام. نحن ندرس المذهب الحنبلي ونمر بعض المسائل نرى انها تخالف الدليل نتركها وناخذ بالدليل، ندرس المذهب الشافعي كذلك والمذهب الحنفي كذلك. معنى يا اخوان، لما سئل العلامه ابن باز رحمه الله يقال انك حنبلي في الفروع وفي الاصول، قال انا صحيح في الاصول حنبلي لان مذهب الحنابله هو مذهب السنه والجماعه، اما انا في الفروع اتبع الحق. معنى يا اخوان، وهذا هو فعلا الملاحظ على الشيخ وامثاله كابن عثيمين والشيخ السعدي وفلان وفلان من المعاصرين. معنى يا اخوان، مع انهم فعلا منسوبون تصنيفا حنابله، لكن عند ذكر الدليل هم مع الدليل ويقول المذهب كذا والدليل كذا ونحن مع الدليل. إذا قضية أن الصنعاني ظاهري هذا مش صحيح، الشوكاني ظاهري هذا مش صحيح، لأنه لو يفهم معنى كلمة ظاهري يعني الجامد مع الحروف والمباني لا يغوص في المعاني، معاني النصوص. وإحنا بنأخذ بالظاهر الأصل، العمل بالظاهر ما لم يعارضه ماذا؟ دليل، لكن الظاهر الذي يوافق حقيقة النص ومعاني النص وروح النص، مش الظاهر اللي هو ماشي بعيد. وفي ظاهر مذموم وظاهر ايه؟ محمود. في ظاهر مذموم وظاهر ايه؟ محمود. الأصل عندنا ناخذ بظواهر النصوص في باب الأسماء والصفات، في باب العقائد، في باب الأحكام، معنى ولا لا؟ لكن ما لم يعارض نصا آخر ونغوص ونعرف ونحيط علما بروح النص ومعاني النصوص. عرفنا يا اخوان؟ بخلاف الظاهرية المنقوطة فإنهم لا يلقون للمعاني بالا، يجمدون مع النص. ولذلك من مذهب الظاهرية إغلاق باب القياس، إغلاق باب القياس. والقياس هذا معمول به، له أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا من أصول الظاهرية إغلاق باب العلل في التعليل في الأحكام. معنى والحكم من وراء هذا النصوص. فإذا في فارق بين ظاهر محمود وظاهر إيه؟ منقوط مذموم. طيب نرجع إلى باب الحديث. بسم الله. نعم. قوله عليه السلام. أحسن. على كل حال يا إخوان، إذا ذكرنا الله قلنا الله عز وجل جل وعلا، إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا عليه الصلاة والسلام. معنا؟ وإن كان جائز أن تصلي على بعض الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوف، لما جاءوا بصدقاتهم جاء جائز، لكن ليس هذا عادة وديدن ربنا. فالتخصيص علي رضي الله عنه بقول الصنعاني كثيرا ترون رسول الله السلام عليه السلام ما في مواضع كثير إلا القليل نال، هذا ما ينبغي أن نعتاد عليه، ولا ينبغي للمؤلف الصنعاني أن يعتاد عليه. ولعل هذا يعني بقي مع الصنعاني، تعرفون هؤلاء الأئمة العلماء المجتهدون رحمه الله عليهم نشأوا في بلاد زي دينا، في بلاد تشيع معنا. فهذا يعني كثير في كتب الصنعاني، وأيضا ربما يأتي في الأوطار أو في كتب الشوكاني. على كل حال إذا ذكرنا الصحابي قلنا رضي الله عنه، معنا يا أخوان هذه عادة السلام. وتخصيصه بالسلام كما نقرأ في بعض مواضع من سورة السلام وغيره فليس بالصحيح.